قال لك انت تدري هذا ما يصلي، او تدري مثلا هذا الشخص يشرب الخمر، بس اجاك شخص قال لك هذا قام يصلي ترك هذا ترك مثلا قضية ترك الصلاة تركها وقام الآن يصلي، أو ترك شرب الخمر الآن ما يشرب الخمر. فإذا كان عندك إشارة أو احتمال مثلا إشارة أو دليل على أنه هذا الشخص يرتدع في مقام الارتداء عن المعصية، هذا ما يريد يرتكب المعصية، بعد عند إقلاع عن المعصية صلاة يريد يصلي، كذلك الخمر يريد يترك شرب الخمر، فإذا كانت هناك أمارة على ارتداء العاصي عن عصيانه لم يجب في حقه شيء، باعتبار أنه عندك دليل أنه هذا الشخص راح يصلي. إذا تارك للصلاة ومستمر على ترك الصلاة، نعم يجب في هذه الحالة يجب عليك أن تأمره بالمعروف. إذا كانت هناك أمارة عندك على أن الشخص هذا مستمر في السرقة، نعم في هذه الحالة يجب عليك نهي عن المنكر. لكن إذا صار عندك دليل أو صارت عندك أمارة أن هذا الشخص ترك هذا الفعل المحرم أو قام أو أو أو قام يأتي بالواجب، قام يؤدي الواجب الصلاة إذا تاركه، الصوم إذا كان تاركه، في هذه الحالة لا يجب في حقه شيء. بل إذا كنت تحتمل احتمال معتدا به، مو فقط هناك أمارة، لا هناك احتمال معتد به مثلا في 20% تحتمل بأن هذا الشخص هو يريد يترك الحرام أو يريد يفعل الواجب، كذلك لا يجب في حقه شيء. فمن ترك واجبا أو فعل حراما وهو واحتمل كون هذا الشخص منصرفا عنه وتائبا عن هذا الفعل، في هذه الحالة لا يجب في حقه شيء، لأن تحتمل هذا الشخص عندك احتمال أنه هذا الشخص هو في مقام، أو عندك احتمال بأن هو منصرف تائب عن هذا الفعل، كان يشرب الخمر وصار عندك احتمال بأنه تارك لهذا الأمر منصرف عن تائب عنه، أيضا في هذه الحالة لا يجب في حقه شيء. إذا عرف من الشخص أنه هذا الشخص عند قصد على فعل الحرام أو ترك الواجب، مرة واحدة يترك يفعل الحرام وبعدين يتركه، مرة واحدة يترك المعروف وبعدين يسويه، يعني مثلا هذا عنده عرفت انه هذا الشخص عنده نية يترك الصلاة لمرة واحدة وبعدين وراه يصلي، او يشرب الخمر لمرة واحدة، صار عندك علم انه هذا الشخص يشرب الخمر لمرة واحدة وبعدين ورا المرة الواحدة يتوب، في هذه الحالة يجب عليك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر قبل ذلك. هو مو يريد يترك صلاة واحدة، أنت عندك علم أنه هذا الشخص يترك الصلاة واحدة وبعدين وراء هذه الصلاة يقوم يصلي يرجع للصلاة، أو صار عندك علم بأنه هذا راح يشرب الخمر مرة واحدة أو يسرق مرة واحدة وبعد ذلك يتوب مرة واحدة فقط، وأنت تعلم بهذا الشخص أنه يرتكب الحرام مرة واحدة أو يترك الواجب مرة واحدة، في هذه الحالة يجب نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف قبل أن يفعل هذا وإن كان هو مرة واحدة. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. سيد أحمد من أم قصر يقول: مطر عملي يبعد أكثر من 44 كيلو، ما حكم صلاتي إذا سافرت لزيارة العتبات وغيرها في داخل العراق أو في خارج العراق؟ إذا كان سفرك للمقار بما لا يقل عن 10 مرات في الشهر، سفرك لهذا المقر، ما طول التقلت مقر، إذا أنت راح تستمر بهذا المقر لفترة طويلة، يعني ما لا يقل عن سنة ونص مثلا، في كل يوم عندك 20 يوم تروح إلى هذا المقر أو تبقى تسافر إلى هذا المقر. هذا إذا كنت تبقى بفترة طويلة 2-3-4، هذا المقر أنت من تسافر له في المقر صلاتك تمام، صومك يجب عليك أن تصوم. بالنسبة للطريق، إذا عندك كثرة سفر في الطريق للمقر، طبعا لابد أن تكون المسافة للمقر مسافة امتدادية 44 كيلو، وإلا إذا كانت المسافة مو امتدادية سفرك هذا ينقطع بالمرور بالوطن، فبتعتبر كثير السفر. أما اللي يسافر مسافة 44 كيلو للمقر وعد نية للاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر، أنه هو يسافر بهذه الطريقة 10 أيام على الأقل، أو 3 أشهر من 2 سنة فما زاد، أنت تعتبر كثير السفر في الطريق للمقر، أنت صلاتك تمام. إذا سافرت في أي مكان زيارة العتبات المقدسة أو للنزهة أو لغير ذلك، في داخل العراق خارج العراق، أينما تسافر أنت صلاتك تمام، أينما تسافر، لأن أنت عدت كثرة سفر. فؤاد فليح من الكوت يقول: عندي خاتم لم ألبس، فهل يجب تخميسه؟ المستثنى من الخمس هو المؤونة، مؤونة السنة، مثلا غراض البير، بطانيات، فراش، أواني، ملابس إلى آخره، هاي إذا استعملتها، من ضمنها الخواتم أيضا، الساعة، الموبايل، هذه من مؤونة السنة، هاي لا يجب فيها الخمس. فأنت إذا عندك كما في السؤال عندك محبس، إذا لبست هذا في هذه الحالة، إذا لبسته هذا يعتبر من المؤونة، بس تلبسه قبل مجيء رأس السنة الخمسية هذا يعتبر من المؤونة، لا خمسة فيه. أما إذا جاء رأس السنة الخمسية مالتك وما لبسته أو أي شيء آخر ما استعملته في المؤونة يجب فيه الخمس. أبو أحمد من كربلاء يقول: استلمت سلفة من أحد المصارف الأهلية قدرها 4 ملايين دينار وأسدد 5 ملايين دينار، ما حكم ذلك؟ لا يجوز الاقتراض من المصارف الحكومية، المصارف الأهلية عفوا، بشرط دفع الزيادة. الاقتراض من المصارف الحكومية جائز، ولكن ليس عفوا، ليس بنية الاقتراض، أخذ مبلغ سلفة من مصرف حكومي مو بنية الاقتراض، من المصرف الحكومي أو المشترك جائز. أما المصارف الأهلية لا يجوز الاقتراض من المصارف الأهلية، إذا كان طبعا المصرف يشترط عليك دفع الزيادة، وهو عادة يشترط دفع الزيادة. لو حصل وأخذت سلفة من المصرف الأهلي، اقترضت، القرض صحيح ماكو إشكال بالقرض، ولكن بالنسبة للزيادة هذه الزيادة مو صحيحة، هذه الزيادة لا تصح، القرض يصح الزيادة لا تصح. هذا بالنسبة للحكم الوضعي. بالنسبة للحكم التكليفي، اللي يدفع الزيادة حرام عليه، واللي ياخذ الزيادة المصرف أيضا حرام على الموظف اللي موجود بالمصرف اللي ياخذ الزيادة. نعم بإمكان أنه المصارف الأهلية مكان ما يتعاملون بالربا مثلا، ويبيعون مبلغ أو يقرضون مبلغ بمبلغ كذا، يقرضون مبلغ يعطيك مثلا 10 ملايين ويأخذ عليها 1 مليون زيادة، هذه المعاملة ربوية. مكان ذلك أنه مثلا المصارف الأهلية يبيعون الورق، يبيعون الدولار بالدينار العراقي، مدير المصرف أو الموظف الموجود بالمصرف مكان ما يعطيك قرض بالعراقي ويطالبك بزيادة أيضا على هذا المبلغ بالعراقي بالعملة العراقية، وتصير المعاملة ربوية وحرام على الموظف هذا وكل من إلى علاقة بالمعاملة الربوية بالمصرف. ومكان ما هذا العمل المصرف الأهلي يبيع دولار، يبيعك دولار 130-140-150 إلى آخره، تتفق وياهم على مدة، على أجل شهر، شهرين، سنة، يتفقون على أجل وعلى المبلغ، مبلغ البيع شقد، 120 مثلا، 130-140 وإلى آخره. أبو كرار من البصرة يقول: إذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها فهل تجب عليها العدة؟ بالنسبة للزوجة غير المدخول بها، يعني شخص عقد على امرأة ما دخل بها، إذا أراد يطلقها قبل الدخول لا يجب عليها العدة، تستطيع هذه المرأة ما طول هي غير مدخول بها لا تجب عليها العدة، إذا نعم دخل بها نعم وجبت عليها العدة، إذا كان ما داخل بها طبعا ما لم تبلغ سن اليأس، فإذا ما داخل بها في هذه الحالة لا يجب عليها العدة، بمجرد أنه يطلقها تستطيع أن تزوج بعد ذلك مباشرة. أبو مصطفى يقول: إذا دخل المأموم التحق بصلاة الجماعة مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، هنا يجب على المأموم يجب عليه أن يقرأ باعتبار أنه مسبوق، تجب عليه القراءة، فهذه القراءة هل تكون إخفاتية أم تكون جهرية؟ نحن نعلم بالنسبة للإمام وبالنسبة ليصلي منفرد عندنا الصلوات الخمسة، قسم منها إخفاتية القراءة بها وقسم جهرية، عندنا الظهر والعصر الإمام والمنفرد القراءة في الركعة الأولى والثانية شنو؟ إخفاتية، في المغرب وفي العشاء وفي الصبح القراءة، عندما أقول القراءة يعني الحمد والصورة، الحمد والصورة في الركعة الأولى بصلاة العشاء وفي الثانية وفي المغرب كذلك وفي أيضا صلاة الصبح، القراءة جهرية على المنفرد وعلى إمام الجماعة. إذا واحد دخل بصلاة الجماعة التحق بها بالركعة الثالثة أو الرابعة هنا تجب عليه القراءة، هاي القراءة هل يجب فيها الإخفات أم لا؟ تكون القراءة جهرية يجب الإخفات، بالنسبة للمأموم اللي يلتحق بالثالثة أو الرابعة يجب عليه الإخفات بالقراءة، لا فرق أن تكون الصلاة جهرية مثل صلاة المغرب أو إخفاتية كما في صلاة العصر، حتى بالنسبة للبسملة على الأحوط شوف بالقراءة الإخفاتية الإمام وكذلك أيضا المنفرد يستحب له الجهر بالبسملة، يعني بصلاة الظهر أنت من تريد تصلي منفرد أو تقرأ الحمد وسورة يستحب لك أن تجهر بالبسملة في سورة الحمد، وبالبسملة يستحب لك أن تجهر بالنسبة للسورة. بالنسبة لهذا المأموم اللي يدرك صلاة الجماعة مثلا بالثالثة أو الرابعة حتى البسملة على الأحوط لزوما أنه يخفت بها، ما يصير يجهر بها. سعد من بغداد من جسر ديالة يسأل عن حكم حلق اللحية بالموس، يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما احتياط لزومي عند سماحة السيد بحرمة حلق اللحية، لا فرق أن تكون الحلاقة بالموس أو بالمكينة الناعمة مثل درجة صفر، لا فرق في ذلك، طبعا سماحة السيد أدى احتياط وجوبي، أنت هذا الاحتياط الوجوبي إما تعمل به وتترك حلق اللحية أو ترجع به إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أبو نجم يقول: ما حكم إزالة الشعر من الوجنة للرجل بالخيط أو الملقط؟ الحرام هو حلق اللحية، يحرم حلق اللحية كما ذكرنا قبل قليل على الأحوط لزوما، أما إزالة الشعر الموجود في الوجنة ليس في اللحية، الحرام حلق اللحية، أما بالنسبة للوجنة إزالة الشعر الموجود بها بالملقط أو بالخيط هذا لا بأس به، هذا ليس بحرام. أبو مصطفى يقول: هل يجوز لي الذهاب لصلاة الجماعة إذا كانت والدتي تمنع من ذلك؟ لو فرضنا أنه أنت تريد تروح لصلاة الجماعة، المكان اللي بي صلاة الجماعة الطريق بمخاطر عليك، هاي أمك نتيجة لمخاطر الطريق صارت عندها شفقة، صار عندها خوف عليك، في هذه الحالة ما يجوز تخالفها وتذهب إلى صلاة الجماعة. صحيح صلاة الجماعة في الجامع مستحبة، ولكن لا ترتكب حرام في سبيل أنه تؤدي هذا العمل المستحب. فإذا كان والدتك تمنعك أو والدك يمنعك مثلا الذهاب لصلاة الجماعة أو الذهاب لأي أمر آخر، ولكن يخافون عليك نتيجة مثلا مخاطر الطريق، في هذه الحالة لا تجوز المخالفة، اللي يخالف عليه إثم. فيما عدا ذلك، يعني مثلا لو تريد تروح صلاة الجماعة ما يشكل ذهاب إلى صلاة الجماعة ما بخطور عليك، الطريق آمن، والدتك ما تتأذى شفقة وخوفا عليك، ما راح تخاف عليك، يجوز تطلع له لا. نعم في هذه الحالة يجوز أن تخرج إلى صلاة الجماعة. هاشم من البصرة يقول: هل يجب الأذان والإقامة في صلاة الزيارة؟ عندنا الأذان والإقامة تشرع في الصلاة اليومية، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صلاة الأذان والإقامة يشرع في هذه الصلاة، الصلاة اليومية، سواء كانت أداء تؤديها الصلاة في وقتها أو قضاء. أما بقية الصلوات الواجبة غير اليومية مثل صلاة الآيات، صلاة واجبة ولكن غير يومية، عندك صلاة الطواف أيضا من تطوف حول الكعبة سبعة أشواط بعدها تصلي ركعتين صلاة الطواف خلف المقام، هاي هم يشرع بها الأذان والإقامة؟ كلا أيضا، لأنها لا تعتبر من الصلاة الواجبة اليومية. نعم هي واجبة ولكن ليست من اليومية. إذن عندنا الصلاة اليومية يشرع الأذان والإقامة بها، إذا سويتها، إذا أذنت وأقمت في الصلاة اليومية سواء أداء أو تريد تقضي، أنت حصلت على ثواب، أديت عمل مستحب. إذا تركت الأذان والإقامة في الصلاة اليومية سواء كان أداء أو قضاء لا يجب عليك شيء، لا تعتبر أنت آثم، لم ترتكب محرم. إن صلاة النافلة، النوافل كثيرة منها الرواتب اليومية لـ 34 مثل نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر، نافلة الليل إلى آخره، سواء كانت النوافل الرواتب أو غير الرواتب، هاي تشرع بها، يشرع بها الأذان والإقامة؟ كلا، لا أذان ولا إقامة، لا توجد مشروعية للأذان والإقامة في جميع النوافل، في جميع النوافل لا توجد مشروعية للأذان والإقامة. ومن النوافل صلاة الزيارة، صلاة الزيارة أيضا لا مشروعية للأذان والإقامة فيها، مباشرة تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد وتستمر بالصلاة. أبو باسم من كربلاء يقول: هل يجب الخمس في جميع أغراض البيت أم في الأغراض غير المستعملة؟ أنت عندك الأغراض البيت، عندك قسمين أغراض البيت، غراض أنت اشتريتها بأرباح السنة واستعملتها في نفس السنة، حصلت على راتب، اشتريت ملابس بي ولبستها، هذا يعتبر من الصرف في المؤونة، لا خمس فيه. أما إذا هذه الغراض اللي اشتريتها وما استعملتها، اشتريتها من أرباح السنة وما استعملتها، اشتريت ساعة مثلا من أرباح السنة من راتبك وما استعملتها في المؤونة، هاي الساعة ما لبستها، بالتأكيد أنه يجب فيها الخمس. بالنسبة للأغراض إذا استعملتها، اشتريتها من أرباح السنة واستعملتها ما عليها خمس، لكن إذا اشتريتها من ربح سنة سابقة حتى وإن استعملتها فيها الخمس. يعني عندك مثلا أنت فلوس مدخرة من السنة الخمسية الماضية، عندك أموال مدخرة، رحت اشتريت بيها بطانية، اشتريت بيها ملابس، اشتريت بيها أثاث للبيت، حتى وإن استعملتها هاي تخمس. لماذا؟ لأن هاي الخمس تتعلق بهذه المبالغ، هاي المبالغ مو ربح السنة، ربح السنة الماضية، فإذا ربح السنة الماضية الخمس تتعلق به، حتى لو رحت اشتريت في هذه الحالة يجب الخمس. نعم إذا اشتريت بالربح السنة واستعملت الغراض بالبيت استعملتها لا يجب فيها الخمس، طبعا إذا ما استعملتها حتى جارت السنة الخمسية ففي هذه الحالة تخمس. سعد دحام التميمي من بغداد وعلي من البصرة يسألان عن جواز ارتداء الملابس الضيقة أو غير المحتشمة للنساء أو أن تتزي المرأة بزي الرجل. احنا بالنسبة للباس المرأة او ما تتستر به المرأة يشترط فيه اربعة شروط بالنسبة للباس اللي تظهر به المرأة امام الاجانب. امام الزوج مين، امام المحارم مخال، لكن بالنسبة للزي او الملابس او اللي الاشياء اللي تتستر بها المرأة امام الرجال الاجانب لابد من اجتماع بها شروط. الشرط الاول ان تكون ساترة للبشرة وللشعر. لباس المرأة ماذا يجب فيه؟ الشرط الاول ان يكون ساتر للبشرة مو حاكي. بعض الملابس اللي ترتديها النساء مو شفافة حاكية، بحيث انه بشرة الجسم تنشاف من خلال هذه الملابس اللي لابستها، هذا في هذه الحالة لا يجوز. إذن الشرط الأول أنه الملابس اللي تلبسها ساترة للبشر والشعر كذلك أيضا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تبرز هذه الملابس مفاتن المرأة. يعني مثلا المرأة تلبس جبة، الجبة هاي ضيقة بحيث تبين مفاتن جسمها، جسم هذه المرأة، هذا أيضا كذلك ما يجوز. الثالث أن لا تكون هذه الملابس من ملابس الزينة عرفا. المرأة تلبس ملابس وتطلع بها، العرف يقول هذه الملابس من ملابس الزينة، أيضا كذلك لا يجوز. والشرط الرابع أنه المرأة لا يجوز لها أن تتزيى بزي الرجل على الأحوط لزوما. مثلا في بعض المناطق البنطلون شو يعتبر؟ زي مختص بالرجل، ما يصير المرأة تلبس البنطلون في هذه الحالة. طبعا سمعت سيد عدة احتياط لزومي في هذه المسألة. أحمد عبد الكريم يقول إذا أخطأ إمام الجماعة في القراءة ماذا يفعل المأموم؟ أنت دخلت بصلاة الجماعة وتسمع الإمام قراءة الإمام، الإمام لحن بالقراءة، أخطأ بكلمة، مثلا كلمة الضالين ما مد الألف فيها، إذا أخطأ بالقراءة وأنت عرفت الخطأ بعد إكمال الصلاة، صلاتك صحيحة ما بيها إشكال، الخطأ ما اكتشفته في أثناء الصلاة، ما تبين الخطأ في أثناء الصلاة، وإنما الخطأ تبين عندك تذكرت أنه هو قد أخطأ بعد أخطأ في القراءة، ولكن متى تبين عندك؟ تبين عندك بعد الصلاة، صلاتك صحيحة. أما إذا لا تبين خطأ إمام الجماعة في أثناء الصلاة، لحن أو أخطأ الإمام بكلمة وأنت سمعته في أثناء الصلاة، في هذه الحالة يجب عليك إكمال الصلاة منفردا، يجب عليك أنه تتم الصلاة منفرد وأنت منفرد، بعد ما يصير تبقى مقتدي بهذا الإمام اللي أخطأ بالقراءة. مكي من البصرة ما حكم لو شك المصلي بين الركعة الثالثة والرابعة؟ إذا كان الشك في الثلاثية، يعني الشك في صلاة المغرب، إذا المصلي شك في صلاة المغرب ما بين الركعة والثالثة، عفوا ما بين الركعة الثانية والثالثة، شنو حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة، يجب إعادة الصلاة. إذا كان الشك في الرباعية، شك ما بين الركعة الثانية والثالثة في الصلاة الرباعية، يعني الظهر العصر العشاء، هذه الصلاة الرباعية. إذا كان الشك بعد وضع الرأس أو الجبهة على التربة أو على محل السجود في السجدة الثانية، خليت رأسك على التربة أو جبهتك على التربة في السجدة الثانية بالركعة الثانية وحصل عندك شك أن هاي الركعة الثانية أو الثالثة، تبني على الثالثة وتأتي بركعة رابعة، وبعد الصلاة تأتي بركعة من قيام على الأحوط لزوما اللي هي صلاة الاحتياط، ركعة واحدة بعد ما تسلم تأتي بركعة واحدة من قيام على الأحوط لزوما. أبو أكرم من ميسان يقول هل يوجد إشكال شرعي في إعطاء الطحين للخباز مقابل أن يخبزه بأجرة؟ إذا أنت جبت الطحين مثلا 3 كيلوات طحين، طيت للخباز قلت له هذا الطحينة أريد تخبزها، هذا الخباز نفس الطحينة مالتك عجنها وخبزها، انطاك الخبز وانطيته أجرة، هاي ماكو إشكال بيها، هذه ماكو إشكال. لكن اللي يحصل بالمخابز مو هذا، اللي يحصل بالمخابز انت تاخذ الطحين تنطي للخباز، الطحين الخباز يستلم الطحين ما راح يرجع لك نفس طحينك، راح يبدله بطحين اخر، وذاك الطحين الاخر راح يخبزه وينطيك اياه. هنا راح يصير اكو تفاضل، راح يصير اكو تفاضل، الطحين راح يصير اكثر، ما راح يعطيك هو نفسه. اذا طبعا اذا اكو تفاضل، واعتقد انه اكو تفاضل، ما راح يعطيك نفس الكميه من الخبز، راح يعطيك اقل من، راح صار تفاضل هنا في هذه الحاله. هذه سماحه السيد عنده اشكال بهذه المعامله، عنده اشكال بهذه المعامله. اذا شو تسوي؟ الطرف الناقص اللي هو الخبز تضم له فد شيء، الخباز يضم له فد شيء، مثلا خلي له كيس من مثلا او علبه من الحلويات، قطعه حلويه مثلا او فد مبلغ بسيط ينطي ويا الخبز، مبلغ بسيط الخباز ينطي ويا الخبز، او قطعه حلوى مثلا او اي شيء اخر يخليه يضيفه للخبز، مبلغ او اي شيء اخر يضيفه للخبز وينطيك اياه. ما طول الخباز هنا اللي هو يط الطرف الناقص ضم فد شيء ولو كان هذا الشيء بسيط، في هذه الحالة ترتفع المعاملة، هذه المعاملة الرباعية المحرمة. محمد المختار من عمان يقول: هل يجوز للرجل لبس المحبس إذا كان من الذهب؟ تارة اللبس يكون في الصلاة وتارة يكون اللبس في خارج الصلاة. لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب في الصلاة، إثم عليه. وكذلك أيضا الصلاة تكون باطلة، الصلاة تكون باطلة، لا يجوز، يعني الصلاة باطلة إذا صلى بالذهب. نعم إذا كان جاهلا أو ناسيا، جاهل بالحكم أو جاهل أنه لابس هذا ذهب أو ناسي كان، نعم في هذه الحالة الصلاة مالته صحيحة. أما إذا لم يكن لا جاهلا ولا ناسيا، الصلاة تكون بالذهب باطلة. أما لبس الذهب في خارج الصلاة، ما يصلي بالذهب، من يصير الصلاة ينزع الذهب ويصلي صلاة صحيحة لأنه مو بالذهب، لكن لبس الذهب، لبس الذهب هذا حرام، عليه إثم، على هذا الشخص إثم. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فيجوز لها لبس الذهب في الصلاة وفي أيضا حال غير وفي حال غير الصلاة أيضا كذلك. سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز لصاحب المال دفع الخمس للمستحقين مباشرة أو لابد من الإذن من سماحة السيد؟ سهم سادة، الخمس ينقسم سهمين، سهم سادة بالنص، سهم سادة 50% وسهم الإمام أو العوام 50%. سهم السادة ما يشترط إذن المرجع اللي التقلد، ما يشترط إذن سماحة السيد. أنت إذا عندك خمس، عندك سهم سادة، هذا سهم السادة أنت توزعه للمكلفين أو للمستحقين عفواً مباشرة، ماكو إشكال، وإن كان الأحوط استحباباً أنه تسلم الحاكم الشرعي. بالنسبة للنص الآخر اللي هو سهم الإمام، هذا الأحوط لزوماً أنه تستأذن من المرجع الديني اللي أنت تقلده. بالنسبة للمقلدي سماحة السيد دام ظله عنده إذن بسهم الإمام أنه يجوز توزيعه للمستحقين مباشرة ولا يجب تسليمه إلى مكتب المرجعية. أبو زينب العطواني من البصرة يقول: هل أن صلاة الجمعة واجبة أو مستحبة؟ بالنسبة لصلاة الجمعة في زمن الغيبة، بزمان هذا صلاة الجمعة واجبة على نحو التخيير، يعني أنت عند الزوال في يوم الجمعة مخير، إما أن تأتي بصلاة الظهر أو تأتي بصلاة الجمعة، اثنينهم ما يصير تتركهم، أنت مخير، إما هذه وإما هذه، إما تأتي بصلاة الظهر تجزي، تأتي بصلاة الجمعة أيضا تجزي عن الظهر، أيهما أفضل؟ طبعا إذا قيمت الجمعة بشرائطها فهي أفضل وتجزي عن صلاة الظهر. أحد المؤمنين يقول: ما حكم لعب الدومنة؟ إذا لعب الدومنة يكون برهن فسماح السيد يفتي فتوى بالحرمة. الدومنة تعرفوها، كلكم تعرفون الدومنة، إذا كان اللعب برهن فهذه حرام. أما إذا لم طبعا هذا المال اللي يأخذه ما يملك الغالب، يعني ذاتين لعبوا دومنا وواحد كسب الآخر كسب الرهن، هذا المال يبقى على ملك ذاك، ما يتملك هذا بالنسبة للغالب هذا. إذن إذا كان اللعب برهن حرام، وبعد أيضا المال هذا أيضا اللي يأخذ أيضا حرام، وما يملك هذا اللي يأخذ هذا المال ما يملكه. أما إذا كان لعب الدومنا من دون رهن، من دون رهن، وهاي أيضا تصير شبهة عند كثير من الناس إنه أنا ما طول ألعب دومنا من دون رهن فهذا جائز. لا، بالنسبة لسماحة السيد عند احتياط وجوبي، لعب الدومنا من دون رهن احتياط وجوبي بالحرمة، فإنت أما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى مرجع آخر. إذا لقيت واحد يكتب الحلية نعم في هذه الحالة يجوز، طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز الحلف بغير الله كالحلف بالأئمة؟ الحلف بالأنبياء، بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، بالأنبياء عليهم السلام، بالأئمة، بجميع الذوات المقدسة، الأماكن المحترمة، مكة، المدينة، كربلاء، بالكتاب المقدس، بالقرآن، الحلف بهذه الأمور كلها جائز، ولكن اليمين لا ينعقد بها. يعني مثلا إذا قلت والنبي باكر أصوم، هذا اليمين ما ينعقد. إذا قلت والله باكر أصوم، نعم اليمين ينعقد، يجب عليك باكر أصوم، إذا ما صمت عليك كفارة. أما إذا واحد قال والعباس أو الحسين مثلا أو القرآن باكر أصوم باكر أسافر، هذا اليمين ما ينعقد. فإذا خالفت لا أثر، قلت مثلا والعباس باكر أنا أصوم، ما صمت، خالفت، هذا ما ينعقد اليمين. إذا خالفت عليك إثم؟ ما عليك إثم. يترتب عليه كفارة؟ لا. إذن الكفارة عليه من تترتب؟ اليمين متى ينعقد؟ إذا كان الحلف بالله سبحانه وتعالى وسائر أسماءه الرحمن الرحيم إلى آخره. فإذا حلفت بالله نعم هذا اليمين ينعقد. إذا خالفت، إذا قلت باكر والله أسافر وما سافرت، نعم في هذه الحالة إثم، وعليك أيضا كفارة. الكفارة كفارة اليمين مخيرة ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطحين، أو كسوة 10 مساكين. إذا ما قدرت تصوم 3 أيام. هاي الكفارة اللي نسميها كفارة مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين خصال الثلاثة الأولى، تختار واحدة. إذا عجزت في هذه الحالة تصوم 3 أيام. حبيب من البصرة يقول: يقول أنا أتوضأ باليد اليسرى، هل يوجد إشكال في ذلك؟ بالنسبة لصب الماء، تصب تشيل بيدك اليمنى تشيل بيدك اليسرى، أو لا مباشرة الحنفية، أو واحد يصب لك مثلا بالإبريق أو ما شاكل ذلك، كل هذه الأمور جائزة. لا فرق أنه تصب بيدك اليمنى أو تصب بيدك اليسرى، تأخذ ماء باليمنى جائز، تأخذ ماء باليسرى أيضا جائز. السؤال الأخير، الأخ أبو أحمد يقول: لدي مقران للعمل، في الأول أبقى لمدة 15 يوم، وفي الثاني أبقى لمدة 2 يوم في الأسبوع، ما حكم صلاتي؟ يجوز للشخص أن يتخذ أكثر من مقر واحد أو وطن اتخاذي واحد، يجوز للشخص أن يتخذ مقرين، يبقى بهذا مثلا 6 أشهر وبهذا 6 أشهر، يصير أيضا يأخذ أكثر من 2، يأخذ 3، يبقى هنا 4 أشهر وهنا 4 أشهر وهنا 4 أشهر بحسب سؤال الآخ. عند المقر الأول للعمل يبقى بيه 15 يوم، يبقى بيه 15 يوم. هذا الشيء يحتاج أنه يقصد الاستمرار بهذا العمل لمدة 3 سنوات. إذا كان عنده عزم على الاستمرار في مقر العمل هذا، أنت اتخذت مقر عمل جديد، إذا عندك عزم وتدري تبقى 15 يوم بهذا المكان، إذا عندك عزم على الاستمرار على هذا العمل على هذا بالعمل هذا لمدة 3 سنوات، هذا يعتبر مقرك، أنت صلاتك تكون تمام، ما عدا الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام. من تتخذ مقر الشهر الأول اجمع بين القصر والتمام، يعني الظهر صليها 2 مرات، العصر صليها 2 مرات، قصر وتمام، هاي لمدة قد 20 يوم، 3 أسابيع، شهر، تجمع ما بين القصر والتمام، وبعد ذلك تكون صلاتك تمام. وإذا كان في شهر رمضان كان مباشرتك بالعمل كان بداية رمضان، أنت هذا الشهر الأول تصومه وكذلك تقضيه احتياطا. هذا بالنسبة للمكان الأول اللي قال أنا أبقى به 15 يوم. عند المكان الثاني اللي يبقى به يومين في الأسبوع، يعني 8 أيام بالشهر، إذا يبقى به بهذا المكان يومين كاملة، وعد نية الاستمرار على هذا المنوال لمدة 4 سنوات. إذن اللي عنده يومين في الأسبوع 8 بالشهر، إيش نحتاج من عنده حتى يكون مقر إليه؟ حتى يكون مقر يحتاج 4 سنوات مو 3. إذا 15 يوم 3 سنوات. إذا لا يومين بالأسبوع 8 بالشهر حتى يكون مقر إليه، إيش قد لابد نحتاج فترة؟ لابد نحتاج إلى 4 سنوات فأكثر، يعني أقل شيء 4 سنوات. أيضا كذلك في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، وبعد الشهر هذا يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية على حب علي أمير المؤمنين. الثالثة على حب الحسن والحسن.